سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما كفر إبراهيم بسم الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ادعو في الثالثة بهذا الدعاء أو بغيره. لم يكن هناك دعاء محدد أو موقوف، لكن الأحسن أن يختار الإنسان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أعطي جوامع الكلم. لو حاول الإنسان أن يستغفر ما عنده عجز أن يحفظ هذه، فليدعو للميت بما شاء، فليدعو للميت. وأحسن ما يدعى للميت المغفرة والرحمة والنجاة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. الشاهد في هذا الحديث أن الإنسان أن أي دعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الإنسان فيه بالثناء على الله والتمجيد له سبحانه وتعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء. هنا نهج منهج الخطب السائل، لكنه في دعاء الميت استحسن أن يدعو لنفسه وللمسلمين عامة، ثم يخلق الدعاء للميت. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا الدعاء لجميع المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم اختار الإسلام في الحياة، لأن الإسلام معناه العمل، والحي يحتاج إلى عمل. لكن لما جاء الوفاة قال فتوفه على الإيمان، طلب من الله عز وجل أن يقبض روحه وهو مؤمن. الإيمان معناه التصديق والإذعان والإقرار، فجعل الدعاء للحي بالإسلام وجعل الدعاء للميت بالإيمان. ثم قال اللهم أوسع مدخله، يعني القبر يوسع له، من عذاب القبر تضيق والعياذ بالله، نعوذ بالله من عذاب القبر، له صنوف من العذاب، عند هذه العذابات تضيق القبر. فيدعى للميت بأن يوسع به مدخله وأن يكرم نزله. قلنا النزل هو أول شيء ما يعد للضيف، إذا جاء الضيف يقدم له ماء بارد أو حلوى أو رطب وما إلى ذلك، فكذلك الميت. بعده واغسله بالماء والبرد والثلج. شرحنا هذا فيما سبق، أليس كذلك؟ واغسله دارا خيرا من دار. كمل اقرا. وزوجا خيرا من زوجه. وزوجا خيرا من زوجه، هذا يقال في الميت عموم الاموات، لكن من علم ان له زوجه صالحه وتوفى عنها قد تكون هي زوجته في الآخرة، واضح؟ لكن لما كان إنسان لا يعلم هل تبقى هذه زوجة له أو لا زوجة له، يجعل هذا من باب التعليم. وإلا في الأصل من علم أن له زوجة صالحة وتوفى عنها، فإن ماتت وهي مؤمنة فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي زوجته في الآخرة. لما كان الإنسان لا يعلم هل تبقى هذه زوجة له أو لا تبقى يدعو بهذا الدعاء. نعم يا أخي. وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. وافتح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صبيا قال اللهم اجعله ذكرا لوالديه وكان وأجرا وشفيعا مجابا. الصبي اختلفوا هل يدعى له أو لا يدعى له، لكن ورد في السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا له بالمغفرة وأن يكون من أهل الجنة. والذين اختلفوا في الدعاء للطفل بالمغفرة قالوا المغفرة إنما تكون في لمن استوجب الذنوب، والطفل رفع عنه القلم لا ذنوب عليه، فكيف يدعى له بالمغفرة؟ لكن جاءت السنة يدعى له بالمغفرة، لكن جل الدعاء وأكثرهم يصرفه فيما نسمعه، اللهم اجعله ذخرا وفرط لوالديه واجعله شافعا لهم. الذخر ما معنى الذخر؟ هي ما يدخره الإنسان بوقت يحتاجه، فكأن الميت يدعو الله عز وجل أن يكون هذا، أن يكون الطفل موته أجرا وذخرا لأولياء أموره للوالدين يوم القيامة. نعم. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. اسمعنا فرط. الفرط ما يتقدم الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، على الحوض، أي أنه صلى الله عليه وسلم يكون السابق للحوض يتقدمنا إليه. اجعلوا فرطا لوالديه أن يتقدمهم إلى الجنة، يكونوا مقدما إلى هذا الفرط. الفرط ما يسبق الإنسان ليهيئ النزل. إذا أصلت أحد قل هذا فرطنا إلى كذا، أن يتقدم ليهيئ لك المكان. فاستعير هذا للطفل إذا مات قبل والديه ويقول اللهم اجعله ذخرا وفرطا لوالديه، أن يسبقهم إلى الجنة ليمهد لهم الطريق. نعم. وأجرا وشفيعا مجابا. نعم. اللهم ثقل به موازينهما. ثقل به يعني بالميت. الطفل ما له وزن، ايش يثقل الموازين؟ اي ثقل بالصبر على وفاته وبما اصابتهم من مصيبه ان يكون في موازينهم. ها اقرا. واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين. السلف والفرط بمعنى واحد، السلف يعني ما تقدم، لكن الفرط هو الذي يتقدم فيهيئ المكان. نعم اقرا. واجعله في كفالة ابراهيم. لانه ورد في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم ان عبر الرؤيا قال اتاني اتيان اتياني اتياني فابتعثاني فانطلقت معهما. فاخبر صلى الله عليه وسلم بإحدى هذه الرؤى، كانت طويله جدا، سبق أن ذكرنا منه بعضا، من ضمن ذلك قال ثم أتينا على نخلة عظيمة وإذا رجل طوال تحتها ومعه صبيان فانطلقنا. فلما انتهى وأبي الملكان أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه حتى وصل الجنة ودخل الجنة، ثم سألهم بالذي رآه. قال أما الرجل الذي رأيته تحت الشجرة فإبراهيم عليه السلام، وأما الأطفال الذين حوله فأطفال المسلمين. قالوا والمشركين يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والمشركين. لكن في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا هو الصحيح، أن أطفال المشركين من مات مجنونا ومن مات من مات مجنونا ومن مات من أطفال المشركين هؤلاء يوم القيامة يمتحنون، يصب لهم ما شاء الله من امتحان، إما أن يقول اذهبوا إلى جهنم كما جاء في بعض الروايات، يعني يقدم لهم جهنم فيقول اذهبوا إليها. فمن تعاكس أو انتكس أو أبى فهذا محكوم له بالسخاء، ومن وافق أو يبعث لهم رسول. يعني يوم القيامة فيه امتحان، ولا يقال أن يوم القيامة لا ابتلاء فيه، هذا قبل استجاب النار وقبل دخول الجنة، قبل المصير إلى الجنة والنار فيه امتحان وفيه ابتلاء، وهذا صح الأقوال وأرجحها. نعم. وقيه برحمتك عذاب الجحيم، هذا ورد من السنة ويقولها الإنسان مع أن الطفل معصوم. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا، لا كبر الرابعة يقف بعدها قليلا. واختلفوا في السبب الذي من أجله وقف النبي صلى الله عليه وسلم قليلا. راوي الحديث يقول أنه وقف قليلا ليستدرك مؤخر الصفوف، مؤخر الصفوف بالتكبير، لأنه لو كبر الرابعة ثم سلم والصفوف المتأخرة البعيدة كبروا بعد تسليمه فقد فاتهم واجب من واجبات صلاة الجنازة أو ركن من أركانها، فيقف قليلا ليستدرك من كان في خلف الصفوف فيكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم جعلها موضع دعاء كذلك. استنى ما يقول القارئ. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ما روى الجرجاني عن زيد الجوزجاني قال هو ما روى الجوزجاني ما روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فقلت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر هذا يعني استنتاج الراوي. قال كنت أظن أن سقوطه صلى الله عليه وسلم قليلا يستدرك مؤخرة الصفوف تكبيره الرابعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. وظاهرها أنه لا يشرع بعدها دعاء نص عليه، واختاره الحرق وابن عقيل وغيره. نعم. ولم يذكر بعضهم الوقوف، ونقل جماعة يدعو فيها كالثالثة. هل يسكت إن رأيت الإمام أطال السكوت؟ ادعو للميت فشو جرى لي أفضل من السكوت. وإن سكت قليلا بقدر ما لا يسع دعاء فاسكت ثم سلم مع الإمام. نعم. اقرأ الرابع ثم يسلم تسليمة الرابع. ويسلم تسليمة واحدة عن يمين، هذه الركن الرابع أركان صلاة الجنازة، صلاة على الجنازة أو واجباتها، أن إذا انفرغ منها يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وبعض الأئمة جعلوا لها تسليمتان، لكن الصواب والأوفق والأصح أن تكون تسليمة واحدة عن يمين. هل تجوز التلاوة تسليمة واحدة؟ وهل تجوز السهو عند بعض الأئمة تسليمة واحدة؟ نعم. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه نص عليه، وقال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتحليلها عن ستة يعني أن الرواية بالتسليمة الواحدة جاءت عن ستة أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا أنه لم يسلم إلا تسليمة واحدة. نعم. روى عطاء بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليما، وقال ابن المبارك من سلم عليها تسليمتين فهو جائز، ولأن التسليمة عن يمينه أكثر ما روي فيه. وهو المصنف رحمه الله لما رأى أن هذا القول يؤيد المذهب أتى بقول ابن المبارك، والقول ابن المبارك عنيف، هي من مواضع الاجتهاد، الحنفية يرون تسليمتين، والشافعية يسلمون تسليمتين، ولهم في ذلك سند، والمسألة أيهما أصح لا يقال أنه جاهل، لكن هذا لما رأى كان في تأييد المذهب نقل قول ابن المبارك. نعم. وإن سلم تلقاء وجهه جاهل نص عليه، وتجوز ثانية واستحبها القاضي. القاضي أبو يعلى استحب أن تكون تسليمتان. نعم. وذكره الحلواني رواية، قد روى الحاكم عن ابي اوفى تسليمتين. ابن ابي اوفى من الصحابه ورد عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن صلاه الجنازه بتسليمتين. نعم. وظاهر كلامه يجهر بها الامام، وقيل يسر ويتابع اماما في الثانيه ويتابع اماما في الثانيه كالخروج، ويرفع يديه مع كل تكبيره. والواجب من ذلك ويتابع اماما في الثانيه يسر وجهر يجهر. فقال إذا قال السلام عليكم يجهر بها واليسر بها. إقراره بها مو معنى يقولها بنفسه، يسر بها يعني يسمع من حوله من الصف فقط. هذا قول المرادية. أما يتابع إمامه الثاني للقلوب ما فيه سقط فيه خلل. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبير. صلاة الجنازة سلف وهل فيها تكبير أو ليس فيها تكبير؟ فمن رفع يديه فقد أصاب ومن لم يرفع يديه فقد أصاب، لكنهم أجمعوا على أن التكبير الأولى لا بد فيها من رفع اليدين، ثم بعد ذلك التكبيرات الأخرى هل يرفع اليدين أو لا يرفع. فمن شبه التكبيرات بالركعات، لأن بعضهم جعل التكبير الأولى والثانية والثالثة والرابعة أشبه بالركعات الفرائض، الأولى ركن أو واجب والثانية ركن أو واجب، لما كان كذلك جعل فيها رفعا عند باب القياس العقلي. وإلا من رفع فقد أصاب ومن لم يرفع فقد أصاب. كلاهما ورد عن الصحابة رضي الله عنه الرفع وعدم. أما الافتتاح إذا كبر الإمام فقال الله أكبر فالكل يرفع يديه لا نزاع في ذلك. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبير، روي عن ابن عمر رواه الشافعي، وعن ابن عباس رواه سعيد، وعمر عن مسيس بن ذات رواه الأكثر. ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسد فيها الرفع لتكبيرة الإحرام. ذكر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مما ورد فيه الرفع، وجاءت روايات أخرى بعدم الرفع لكن لم يقولها مصنف رحمه. نعم. وحكى في الشرط الإجماع على أنه يرفع بطولا. اقرأ. وصفة الرفع وامتناؤه كما سبق. كما سبق في الصلاة الرفع كيف ينتهي، كيفية الرفع وإلى أي حد ينتهي، قد سبق في الصلاة بين هذا في الصلاة. نعم. والواجب من ذلك التكبيرات الأربع. نعم. لما روى ابن عباس وأبو هريرة وجابر أنه عليه السلام كبر أربعا متفق عليه. اختلفوا في التكبير هل هو ثلاث أو أربع أو خمس، فيه خلاف، لكن الأئمة الأربع اتفقوا على الأربع تكبيرات. ومنهم من أجاز الثلاثة كالحنفية، ومنهم من أجاز الخمس كالحنابلة أو رواية عند الحنابلة والشافعية. أما اتفاقهم فاتفقوا على أن السنة أن تكون أربع تكبيرات. ابن عباس رضي الله عنه روي عنه من طريق صحيح وهو في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه عن أبيه كبر ثلاث تكبيرات. الشاهد أن الخلاف فيه خلاف بسيط لا يؤدي إلى نزاع، فمن كبر خمسا فقد أصاب ومن كبر ثلاثا فقد أصاب. لكن لما كان التكبير الخامسة والسادسة من شعار بعض أهل البدع بعض الطوائف، كان بعض أهل العلم ينكر أن يزيد الإنسان على خمس تكبير على أربع تكبيرات، وقالوا إذا كبر الإمام الخامسة لا يتابع، لا يصححون متابعة الإمام، لكن صار أنها جائزة، بل يبلغ حد التكبير إلى سبع للإمام، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا وستا وسبعا، لكن ثبت واستقر على أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، وهذا هو الذي داوم عليه وهو الذي انتهى منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو أراد يقول هذا الواجب، بمعنى أنه إذا قال الواجب من تعمد ولم يكبر إلا ثلاثا وصلاته غير صحيح، لا بد من إعادة الصلاة الثانية، هذا معنى الواجب. نعم. ومن نسي فلا شيء عليه، لا سجود سهو، ومن نسي لا شيء عليه. لكن يستدرك إن نسي نقصانا يستدرك يأتي بالرابعة، وإن نسي زيادة فلا شيء عليه، لكن من تعمد ذلك فصلاته غير صحيح، هذا معنى الواجب. عرفنا هذا؟ نعم. ولو نقص تكثيرا عمدا فضلا وسهوا يكره ما لم يكن الفضل، وقيل يعيدها بفعل أنا، والمنقول أنه لا يستغيثها إلا إذا أقال أو وجد مناسب من كلام ونحو. يعني لو سهى أراد استعيذها إذا طال الفصل، إذا نسي تكبيرة وطال الفصل يستعيذ الصلاة، وإن لم يقل الفصل يكبر التكبيرة الناقصة ولا شيء عنه. نعم. والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة، ولو الواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، هذه تبع التكبير عرفناه، ما القيام؟ الوقوف على القدمين، أراد أن يقول من صلى وهو جالس في صلاة الجنازة لا تصح الصلاة، ومن صلى راكبا على دابة يصلي على جنازة أو على مركوب من هذه الآلات لا تصح الصلاة، لا بد أن يصلي وهو قائم. والفاتحة ولم يوجب الشيخ تقية قراءة، قراءة الفاتحة في خلاف، أوجبه الشافعية والحنابلة وجعلوا من لم يقرأ الفاتحة صلاة الجنازة غير صحيح، والجمهور على أنها سنة، والشافعية والمالكية لا يرون أنها سنة، لا يرون المالكية والحنفية لا يرون سنيتها على الإطلاق، إنما يقولون يمجد الله سبحانه وتعالى ويحمد يثنى عليه بأي ثنائه، فقولك لا إله إلا الله العليم العظيم، لا إله إلا الله الحي القيوم، اللهم أنت الواحد الأحد، هكذا ثم يصلي على النبي ما رأوا سنة. فعندنا طرفي نقيض، من أوجبها وأبطل الصلاة بتركها، ومنهم من لم يرى سنيتها على الإطلاق، والصواب أنها سنة ليست واجب، فمن فعلها فقد أصابت سنة، ومن لم يفعلها فصلاته صحيح. هذه مسألة كثر فيها النزاع وكثر فيها الخصومات وكثر فيها، لكن هذا هو الصواب لما جاء من أحاديث أخر أنه صلى الله عليه وسلم دعا، وأن كثير من الصحابة ممن رووا هذه الأحاديث كانوا يثنون على الله عز وجل بما هو أهله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن التكبيرة الأولى إن أثنى على الله ولم يقرأ بالفاتحة فالصلاة صحيحة، ولكن السنة أن يقرأ بالفاتحة، ومن قال بوجودها فقد يعني لم يصل، ومن جعلها أنها ليست بسنة لم يصل، وقراءتها سنة، ومن تركها فصلاته صحيحة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة لمن لا يصلي على نبي، اللهم صل على. وقال ابن تيمية وإن كنا لا تجب صلاة لا تجب هنا، لا صلاة لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف هذا الحديث، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث صحاح رأى بعض الناس يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا ثم دعاه فعلمه، فإن إذا أردت كذا أن تصلي أو تدعو فأثني على الله بما هو أهله ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو الله يستجب لك، فدل على أن من أسباب موجبات قبول الدعاء أن الإنسان يثني على الله بأول دعائه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو الله عز وجل. نعم. وأثنى دعاء للميت لأنه هو المقصود فلا يجوز الإخلال به. ما معنى أثنى دعاء للميت؟ أي أن الواجب القدر الواجب في الدعاء للميت قولك اللهم اغفر له وارحمه، يكفي هذا أدنى دعاء أي أقل دعاء، لا بد من دعاء الميت، فمن لم يأتي بدعاء الميت فلم يصلي صلاة الجنازة، لأن الصلاة مقصودها الدعاء. فمن لم يدعو للميت في صلاة الجنازة فلا صلاة له، فلم يصلي معه. نعم. والسلام، لأنه عليه السلام كان يسلم على الجنازة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فدلت أمرين بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي جاءت بصلاة الفريضة وألحقت بها النافلة لأنها من جنسها. أما تعميم هذا الحديث ليدخل فيه صلاة الجنازة يعني فيه نظر، فمن قال أن هذه صلاة يدخل في عموم ذلك فالاستدلال الصحيح، ومن قال أن صلاة الجنازة إنما هي الدعاء فلا يقبل هذا الاستدلال من الأحاديث. نعم. والمراد به واحدة وعنه اثنتان. لو سلم واحدة جائز، لو سلم اثنتين جائز، لكن السنة واحدة. نعم. الظاهر ما ذكره في المستوعب والكافي وأنه هنا يتعين قراءة الأولى والصلاة الثانية والدعاء الثالثة. معنى يتعين هنا أراد أن يقول أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ فيها بالفاتحة. هذا معنى يتعين. فلو عكس قال لم يصف ولا تصف الصلاة، لا بد يأتي بالفاتحة أولا ثم بالصلاة الثانية ثم بالدعاء. هذا معنى يتعين، يعني بكل تكبير ما يخصه من ذكر، ولو نقل هذا موضع هذا ما صح الصلاة. نعم. وقدم في الفروع خلاف، يعني في الفروع لجد هذا المصنف يقول أنه لا يتعين. فلو جاء قرأ الفاتحة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفاتحة جائز. نعم. ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت. لما لم يجعل النية ركنة كما جعل القيام والتكبير ركن؟ لأن النية لما كانت خارجة عن الهيئة جعلها شرطا، والواجب الركن بمعنى واحد، لكن لما كانت النية خارجة عن حياة الصلاة سماها شرطا، والشرط الركن بمعنى قريب من واحد. ولا يقول جهله بالذكر وغيره. لا، ولا يضر جهل وكيل عنك بالذكر. هذه عبارة. ويشترط لها النية وينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، ولا يضر جهله ذكرا أو غيره. صلحوها لا مذاكرة. ولا يضر جهله أن يكون الميت ذكر أو غيره، يعني الإمام أو المأموم أحيانا يقول الصلاة كذا، يكون الإنسان غافل غير مستحضر القلب حتى يقوم الإمام فيكبر، فيقوم المأموم وهو لا يدري، فإذا دعا هل يدعو لأنثى أو لذكر؟ أراد أن يقول أن تعيين نوعية الميت لا تضر، أدعو له بدعاء يشمل الذكر والأنثى، عرفنا هذا؟ لكن لو علم أنه أنثى لا يدعو دعاء الذكر، لا يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. وإن علم أنه أنثى لا يدعو له بدعاء الذكر، لا يصح هذا، يدعو بدعاء الذكر، لكن إن جهل فلا مانع. نعم. فإن جهله نوى من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى واعتبر تعينه. أنا جيت وعلمت أن جاري زيد سيصلى عليه بعد الظهر اليوم، فلما قال المكبر الصلاة على الميت أو على الرجل كبرت وناويا أن هذا الصلاة على زيد بن علي، اللهم اغفر له ولوالديه، بعد ما انتهينا فإذا هو غير زيد بن علي، هذا لم يصلى عليه هذه الصلاة لا قد يؤجر عليها لكن لا تصح على زيد. فهو لم يصلي إن أراد أن يصلي فليعد الصلاة ثانية على زيد. إن عينهم وجب التعيين. علمنا ولا ما علمنا مثلا؟ إن علمت أن هذا زيد سبق نظيرها في باب الإمامة. سبق نظيرها في باب الإمامة أنك لو جئت وقلت إن كان هذا فلان مثلا علي هو الذي يصلي صليت خلفه، وإن كان فلان آخر لم يصلي خلفه ثم كبرت فظهر أنه غير من عنيته فلا تصف صلاة هذا. لكن رأيت أن تصلي خلف فلان فلم يكن ذاك فلان قام هذا نعم أقرأ. فإن نوى على رجل فكان امرأة أو عبد فقال أبو المعالي يجزئه لقوة التعيين على الصفة والقيام في فرضها لأنها فرض كفاية. عيد العبارة مرة ثانية. فإن نوى على رجل فبان امرأة أو عبد فقال أبو المعالي يجزئه لقوة التعيين على الصفة. إيش معنى لقوة تعيينك للميت أنه ميت إنسان أقوى من تحديد الصفة أنه ذكر أو أنثى؟ فلما كان التعيين أقوى من تعيين الصفة جاز وصحت ولو ظهر أنه أنثى وأنت نويت الصلاة على ذكر. نعم. والقيام في فرضها لأنه فرض كفاية. والقيام في فرضها إيش معنى في فرضها؟ في إشكال كذلك؟ لما قال القيام في فرضها لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ أي أنها تجب على الجميع، فإذا قام البعض لم تجب على الآخرين. فإذا صليت على الجنازة فقط الفرض أو لم يسقط فقط الفرض. ولو جاء جماعة أخرى وأرادوا أن يصلوا عليها فالصلاة الثانية على الجنازة فرض كفاية ولا سنة؟ عرفنا السؤال هذا؟ هذا الخلاف، هل يسمى الصلاة الثانية على الجنازة فرض أو تسمى سنة؟ هذا الخلاف. ويقول هنا عيد العبارة مرة ثانية. والقيام في فرضها أنها لو كانت بغير صلاة الفرض كالصلاة الثانية قد يجوز أن يصلي قاعدة، هكذا أراد أن يقول. نعم. لأنها فرض كفاية فيجب فيها القيام كالمكتوبة، فلا تصح من قاعد ولا على راحلة بلا عذر. القاعد بلا عذر لا تصح الصلاة، والراكب على الراحلة لا تصح كذلك الصلاة عليه. وظاهره ولو تكررت إن قيل الثانية فرض. ولو تكررت الصلاة عليه إن قيل أن الثانية فرض كذلك يجب عليه أن يصلي قائما. الصلاة على الميت ثانية لمن لم يصلي عليه، لكن هل يشرع لمن صلى عليها مرة أولى أن يصلي عليها ثانية ولا ما يشرع؟ صليت على الجنازة ثم وضعت في موضع آخر لأن جماعة من أولياء أمورهم ما أدركوا الصلاة عليه وشرعوا في الصلاة عليه، هل لك أن تلحق بهم فتصلي معهم؟ ما تفعلها، لأن هذه ليست من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كالنوافل الركعتين لله والصدقات صدق مرة واثنين. لا، هي دعاء للميت، فإذا فعلت مرة هتفعلها مرة ثانية. إن أردت تدعو له بلسانك وقلبك، لكن ما تصل عليه مرة ثانية إلا لحاجة، كأن تكون إماما أو تكون سهوتا كذا أو لم تحضر صلاة. أما صليت عليها بدون صلي عليها من ثانية ما يصير هذا. اقرأ يا أخي. والمؤلف تركتهما لظهورهما وإسلام الميت أي من شرط الصلاة على الجنازة أن يكون الميت مسلما، لو كان كافرا هذا ظاهر. اقرأ. وإسلام الميت والطهارة للحدث والنجس والاستقبال والسترة كمكروه. والطهارة من حدث ونجس يكون الميت طاهر، وطهارة كفة بتوضئته وغسله، بعد ما يغسل فنكون طاهر. فإن لم يغسل لا يصلى عليه، من لم يغسل لا يصلى عليه، يغسل أو يمم. وبينا أن هناك من تعذر غسله كالحريق والمقطع والمصاب بجذر وما إلى ذلك تيمم. أما مع التيمم يقوم مقام الغسل، فمن لم يغسل لا يصلى عليه كالشهداء، لما لم نغسلهم ما صلينا عليه. ومنها استقبال القبلة، لا بد يكون الميت بينك وبين القبلة، ولا بد أن يكون مستورا، لو كان عريانا ما يصح، لا بد من ستره، أن لن يكون كفن قبطين أو رمل أو ما إلى ذلك. نعم. فإن تعذر تطهير الميت كلي عليه، يعني سبق هذا الكلام عليه. نعم. وحضور الميت بين يديه، وإن تعذر أراد أن يقول إن تعذر، ما لو ترجى في بئر أو سقط في حفرة وعجز الناس عن إخراجه فتصن عليه الحفرة، يعني يصل في الحفرة هذه قبره ويصلى عليه في هذه الحالة، مع أننا ما غسلنا، عجزنا عن ذلك، فإذا عجز عن الوصول إلى الميت لغسله يصلى عليه، وإلا لا يصلى على ميت إلا بعد الغسل، حتى لو غسل القبر ودفناه ثم تذكر الناس أنهم لم يغسلوه لا بد من نفس القبر وإخراجه وغسله والصلاة عليه، هذا إذا علمنا أنه لم يسلق ولم تأكله الأرض. نعم. وحضور الميت بين يدي المقدس، هذا يقول أن يكون الميت بين يديه، ولو أخذ الميت من وراء الجدار أو من وراء البيت داخل المنزل وأنتم خارجه ما صح الصلاة عليه، لا بد أن يكون بين يدي المصلين، لو كان خلف حاجز أو كذا بعيد عن الناس لا يصلى عليه. نعم. ولا تصلوا على جنازة محمولة، علمنا أن المصلي لا بد أن يكون قائما غير محمول، فما حكم الجنازة المحمولة والصلاة عليها؟ هل يصلى وهي على أعناق الرجال؟ قال لا ما يصلى، إذا كانت في سيارة أو على دواب أو محمولة لا يصلى، لا بد أن تستقر. والخلاف فيها مبني على مسألتين، أولا أن تكون الجنازة على وضع مستقر كالسفينة، مر علينا الصلاة في السفينة، السفينة إذا كانت سائرة أو كانت راسية في البحر لكنها مضطربة، إذا كانت راسية في البحر فمضطربة غير ثابتة، الركاب أو الراكب بإمكانه أن ينزل إلى البر فيصلي، هل تصح الصلاة في السفينة أو لا تصح؟ هذا الكلام ذكرناه فيما سبق، قلنا أن من صححها جعل أنها راسية ثابتة فهي مستقرة كالأرض، ومن لم يصححها قال أن الصلاة لا بد أن تكون على مستقر من الأرض والسفينة غير مستقرة. هذا ما المأخذ الثاني، أن السفينة إذا كانت أن النعش إذا كان محمولا وهو أعلى من المصلين، والجنازة لها حكم الإمامة، لها شيء من الإمامة، كأن لها حكم من الإمام، فلا بد أن يكون بين يدي الإمام لا يكون أعلى منه، ولما علت عن المأمومين والإمام لا يصح له أن يعلو على المؤمنين لم يصح في الصلاة عليه، فقالوا لا بد أن تكون على الأرض، إن لو كانت عالية كانت أعلى من الناس ما تصح الصلاة عليه، ثم إذا كانت محمولة ما تكون مضطربة لا بد أن تكون مستقرة. وإن كفر الإمام الخطبة كفر بتكبيره، نقله الأكبر واختاره الفرق وقدمه في التقديم، اقرأ المتن يا وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، أراد إذا كبر الإمام زائد عن الأربع المسنونة هل يتابعه المأموم أو لا يتابعه؟ المذهب روايتان، قال المفروض أنه يتابعه، هذا المذهب، والرواية الثانية أنه لا يتابعه لأنها مخالفة للسنة، فإذا لم يتابعه ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه. نعم يا أخي. وعنه لا يسامح بزيادة على أرض، وعنه يسامح إلى سبع، بس اقرأ المتن. وإن كفر الإمام خمسا كفر بتكفيره نقله الأقرب واختاره القرطبي. اقرأ المتن، اختصر المتن يا إبراهيم. وإن فاته شيء من التكفير قضاه على صفته. إذا دخل المسبوق، دخل المسبوق والإمام قد كبر تكبيرات ثلاث أو اثنتان أو أكثر أو أقل، فما الذي يفعل؟ قال يكبر ويأتي به كما يأتي به ما لو لم يسبق. يكبر فيجعل الأولى قراءة الفاتحة، فإن عجز تسقط عنه ثم تكبر الثانية مع الإمام فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثالثة. هكذا هذه رواية وهو المذهب. الرواية الثانية يكبر متواليا، يعني يمشي مع الإمام، إذا كانت الثالث يكبر الثالث ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الرابع الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر الثالثة، فإذا سلم الإمام كبر الثالثة والرابعة متواليا. كبر الثالثة والرابعة، ما معنى متوالي؟ لا دعاء فيهن، لا دعاء فيهن. لما كان ذلك؟ يسارع قبل أن ترفع الجنازة من على الأرض، لأنك تصلي على جنازة، فإذا رفع تصلي على ماذا؟ إذا كبر الإمام الرابعة وأنت معه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. واضح هذا؟ لأنه لو رفعت تكبر على ماذا؟ ففيه روايتان، أن يكبرها متواليا كما كان لو يصلي رفع الدعاء قبل أن ترفع، والرواية الثانية أن يكبر متواليا دون دعاء خشية مسابقة لحملة الجنازة قبل أن يرفعوها. نعم يا أخي تقرأ المتن. وقال القرطبي يقضيه متتابعا، فإن سلم ولم يقضي فعلى روايتين. إن سلم ولم يقضي، سلم مع الإمام ولم يقضي، بعضهم صحح صلاته وبعضهم لم يصححها. لو سلم الإمام سلم المأموم معه فله به، هل تصحح الصلاة أو لا تصحح؟ واضح هذا؟ ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر بلا شكر. نعم نعم. المذهب ليس في المذهب، ليس المذهب، ليس في المذهب، لكن مقولات المذهب. اقرأ. ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى المسلم. إذا أخطأ، إذا كان عن نسيان أو جهر، لا شيء، يجر إن شاء الله. لكن لو علم أن هناك تكبيرات أربعة لا صح النقصان عنها، أفضل الصلاة، أفضل يكبر، يكبر متواجد. ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر بلا شك. من فاتته الصلاة على الجنازة فما الذي يفعل؟ قال يصلي على القبر، عندما الصلاة في القبور والصلاة على القبور في مسألتين. الميت يذهب به المشيعون إلى المقابر فيدركه جماعة لم يصلوا عليه يريدون الصلاة عليه، فهل لهم أن يصلوا عليهم في المقبرة أو لا يصلون؟ هذا فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر عموما. هل يدخل به الجنازة أو لا يدخل به الجنازة؟ فيه خلاف، وقد ورد فيه حديث فيه خلاف، يعني فيه ضعف، أنه نهى عن الصلاة على الجنازة بالتعيين في المقابر، والصحيح أنه الكف عنها لا يصلى على المقابر، لكن أرادوا يخرجوا بها من عن بين القبور، إما في أول المقبرة أو خارجا عنها، لا يصلوا بها بين القبور. وليست العلة كما يقول البعض لنجاسة الأرض، لا، إنما هو لصيانة عقيدة الإيمان، خشية أن يتوهم الناس أن الصلاة بين الأموات أفضل من غيرها، أو يرون أن بعض الأموات كذا تحل بهم كذا، فصيانة بقاعدة التوحيد وحفظا للإيمان ما يصلى على الجنائز في القبور، هذا أولى رحم الأقوال. أما الصلاة على القبر فمسألة ثانية، فإذا فاتت الصلاة على الجنازة ثم ذهب بها إلى المقبرة ودفنت، وجاء هذا الذي لن يصلي عليه، هل له أن يصلي على القبر أو لا يصلي؟ قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعض الناس عدة مرات، يعني حصل تكرار منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبور. ثم حدد الفقهاء بالمدة التي يصلى فيها على القبر من فاتته الصلاة، وبعضهم حددها إلى شهر، والمراد بالتوقيت أنها المدة التي يبقى فيها جسد الميت لم يبل بعضه، يعني ما أكلته الأرض، فجعلوا هذه المدة، وبعضهم جعلها أسابيع وبعضهم جعلها ثلاثة أيام، منهم من رأى يصلى عليه طيلة الدهر، لم يحددها بوقت. نعم يا أخي. ويصلي على الغائب بالنية، الصلاة على الغائب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، النجاشي ملك الحبشة، كان مسلما وما استطاع إظهار إسلامه لأن قومه لا يطاوعوه، فكان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه صلى الله عليه وسلم، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه المستضعفين في أول الهجرتين وفي ثانية الهجرتين، هناك هجرتان للحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، فهاجروا إليها الصحابة لأنه كان صاحب عدل وحق وكان يحميهم من الاعتداء، فلما علم الصحابة وسألهم عن الديانة أسلم. فلما مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جاءه الوحي، فنعى إلى الناس موته، ما معنى نعاهم؟ أي أخبرهم بموته، مو النعي يعني رفع الصوت أن هذا من يعني، ثم صف الناس صفوفا وصلى على النجاشي وكبر أربع تكبيرات، كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات، لذلك أحد الحنابلة بها أن أربع لا يزاد عليه، وصلى على غائب أخذ به الحنابلة والشافعية، وذهب الحنفية إلى أن هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وكذلك المالكية قالوا لا يصلى على غائب، قالوا لأن هذا رفعت له الجنازة فرآها رأي العين، ومن شرط صحة الجنازة على الجنازة أنك تراها، فلما لم ترها ما صح الصلاة عليه، فلا بد أن تكون بينك وبين القبلة، واضح هذا؟ لكن الصلاة على الجنازة وردت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعلها دائما، ما فعل إلا مرة أو مرتين، وإلا كثيرا ما كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم موت أصحابه فلم يصلي عليهم صلاة الغائب، فدل على أنها لا تشرع كما يفعل بعض الناس كل يوم يصلي على غائب، هذا ليس في الذمة. إذن ما هو الصواب في هذا؟ القول من يصلي عليها أو قول من لم يصلي عليها؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة أو مرتين مع كثرة من مات غائبا، فجعل هؤلاء أنها لما كانت الصلاة نادرة جعلوها خصوصية، ويقال أن تخصيص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من دليل، وإلا الأصل التشريع العام، ويقال أن من مات ولم يكن معه أحد يصلي عليه فمن السنة أن يصلى عليه صلاة الغائب، وأما إن كان الميت قد صلي عليه فلا تشرع صلاة الغائب على الميت، هذا أحسن الأقوال وأصحها وأدقها إن شاء الله تعالى. ضبطنا هذه؟ نعم يا فإن كان في أحد جانبين الفرد لم يصلي عليه بالنية في أصح الروايتين، إذا العبارة ويصلي على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبين الفرد لم يصلي عليه بالنية في أصح الروايتين. الراجل يقول لو كان الغائب من أحد شقي البلد، هذا عند من جوز الصلاة على الغائب دون تفصيل كالحنابلة هنا ما فصلوا، صلي عليه جاز لهم يصلوا على الجنازة ولو صلي عليها. لو كانت البلدة مستورة شطرين يفصلهما سور أو نهر أو يفصلها مزارع، فلو صلي عليه في أحد الشطرين اللي صلى عليه في الشطر الآخر صلاة الغائب يقول لا ما يصلى عليه، لا بد من حضور، إن هذا يتمكن المصلي من الذهاب إليه أو إحضار الجنازة إلى هنا. عرفنا هذا؟ لكن لما كان المقصود من هذا أراد أن يقول أن الغائب هو الغائب غيبة بعيدة لا يتمكن من السفر إليه ولا من إحضاره، أما لو كان غيبة قريبة كالبلد لا يصلى عليه. هذا مراده بقوله بالتفصيل. نعم يا أخي. لا أخذ مع بعض. ولا يصلي الإمام على الغائب ولا على من قتل نفسه. على الغال ولا أراد أن يقول أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم احتصاح أو تردى من جبل أو ألقى في نفسه في مهلكة ليموت، قال هذا ما يصلى عليه. وكذلك من غل، الغلول أصله الخيانة لكن خصص بما يأخذه المجاهد من أموال الغنيمة خفية عن بقية المجاهدين، قال من غل من أموال المجاهدين ثم مات لا يصلي عليه الإمام. وبعضهم جاء قال من رجم في حج أو قتل في حج لا يصلي عليه الإمام، والصواب أن من قتل في حج صلى عليه الإمام. أما هؤلاء لا يصلي عليهم الإمام هذا من باب التأديب، لكن لا بد من الصلاة على هؤلاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على صاحب الدين قال صلوا على صاحبه، أمر بالصلاة عليه، فما من مؤمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله نرد من الصلاة عليه، لكن الإمام وذوي الفضل يمتنعون من الصلاة عليه من باب العقوبة ليزدجر من يفعل فعله، لكن غيره لا بد من الصلاة عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.